في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج سين عين، يقول في رسالته: مات ابني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله أولاد وبنات، فورثت منه السدس، ولي بنتان، فأعلنت أني متنازل بالسدس لأولاد ابني، فقالت إحدى البنتين: ليس من حقك التنازل، وإذا تم ذلك فسوف أرفع عليك قضية لأحجر عليك، وأنا والحمد لله بكامل قواي العقلية. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه ليس من حق البنت أن تتعامل مع والدها بهذه الصورة، إذ يعد هذا عقوقا، إذ المولى سبحانه وتعالى ينهى عن إيذاء الوالد بأي صورة من الصور من ذلك، كما نص القرآن الكريم يقول تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولم تتعظ البنت بوفاة أخيها الذي ترك الدنيا وخلف أولادا، وربما هذا مما دفع الوالد الكريم إلى التنازل عن حقه لهؤلاء الحفدة. أما أنت أيتها البنت فتنعم بالعيش مع الوالد، والوالد يراعيك بلا شك، وهذا أمر. وأمر آخر وهو أن الشرع حاط الإنسان بسياج من الأحكام الشرعية بخصوص المعاملات المالية، فقبل التمييز مثلا لا تصح من الصغير التصرفات، أما إذا أصبح مميزا فإذا كان التصرف نافعا نفعا محضا فإن التصرف يقع صحيحا، كقبول الهبة والهدية من العم أو الخال مثلا. أما إذا كان الصبي المميز إذا تصرف تصرفا ضارا محضا فإنه يقع باطلا، كما إذا تبرع بجزء من ماله. أما إذا كان التصرف يدور بين النفع والضرر كالإيجار والبيع فإن التصرف يكون موقوفا على إجازة الولي، إن رآه صوابا أقره، وإن رآه ضارا بالصبي لم يقره. وهنا اعتبر الشرع الإنسان في هذه السن يعني فترة للتدريب على التصرف تحت رعاية الولي. أما إذا أصبح الشخص رشيدا عاقلا فإنه يصبح أهلا لجميع التصرفات ويعتد بها شرعا وترتب أحكامها. أما إذا مرض الشخص مرضا أثر في قواه العقلية وأصبح لا يزن الأمور بصعوبة فإن القيم يساعده في إبرام التصرفات أيضا. أما إذا كان الشخص كما هنا يعني أهل التصرفات ويعني بقواه العقلية فتصح تصرفاته، فالأب هنا تنازل للحفيد أو للعدد من البنات والأولاد الابن فإن التصرف يقع صحيحا تماما. إذا كان حتى في مرض الموت له أن يتصرف في حدود ثلث التركة، يعني هذا يدل على أن البنت ليس من حقها أن تعامل الوالد بهذه الصورة تحت أي مسمى شرعي أو قانوني، لا يوجد ما يسعف البنت، وعليها أن تكون يعني تراجع نفسها وأن تعتذر لوالدها. الحقيقة فضيلة الدكتور سيف يعني راجعت هذه الرسالة أكثر من مرة قبل أن نعزم على إذاعتها، لأنني لم أتصور أبدا أن البنت في هذه الحالة تعترض على تنازل الأب لأولاد ابنه وأولاد أخيها هي في هذه الحالة، بل إنها تطالب برفع قضية حجر على والدها. فأين البر وأين الوفاء؟ أين الوفاء للأخ ولأبناء الأخ، وأين البر بالوالد؟ بارك الله فيك دكتور أحمد، هي فعلا تجاوزت يعني هذه الحدود الشرعية من البر بالأب وأيضا من الرحمة بالصغيرين بالصغار، سواء بنات الابن الذي مات أو الابن، فهذا يدل على أنها نسيت الدنيا ونسيت رسالتها في الحياة وأننا يعني لا نضمن أن نعيش إلى بعد الكلمة التي نقولها، فعليها أن ترضى بما قسم الله، وأن ترحم على أخيها، وأن ترحم هؤلاء الصغار، وأن تشكر والدها على ما قام به من التصرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل صوتنا إليها وتراجع نفسها قبل أن يأتي قضاء الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع أحمد عطية من كفر أبو العطا بمحافظة البحيرة، يقول في رسالته: ما المقصود بالوازع الديني؟ وما أثره في أداء التكاليف الشرعية؟ أرجو البيان. ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العلماء عرفوا الوازع الديني بعدة تعريفات تدور معظمها على أن الوازع الديني أمر داخلي في الإنسان يحمله على الالتزام بالأحكام الشرعية، ويتكون هذا الوازع الديني في نفس الإنسان بمجرد الإيمان بالله تعالى الذي يتلاقى مع دواعي الفطرة الحاثة على الإيمان، ويكون هذا الإيمان بالإله المعبود مصحوبا باعتقاد وجوب طاعته والإذعان لأمره. والذي يثير الوازع الديني المصاحب للإيمان من الخارج المواعظ والتذكير، قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولقوله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكلما زادت الزواجر قوي الوازع الديني، يقول سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أما فيما يتعلق بدور الوازع الديني وتميزه في أداء التكاليف الشرعية فيظهر ذلك فيما يأتي: أولا، تنفيذ الأحكام بلا حكم حاكم، وذلك لأن صاحب الوازع الديني يعتقد أن الحكم الشرعي حكم إلهي، وأن طاعته قربى وزلفى عند الله عز وجل يثاب عليها في الآخرة، وعصيانه عصيان لله تعالى يعاقب عليه فيها، وذلك يتلافى سبل التفلت من الحاكم، كما يكفل أداء التكاليف التي لا تدخل تحت رقابة الحاكم وسلطته كالعبادات المحضة. ثانيا، الرقابة الذاتية على تنفيذ الأحكام، وذلك حتى مع صدور حكم يتيح للمكلف أن يأخذ حق غيره لقصور في إثبات الحقوق أو إنفاذها. وفي ذلك يقول البعض: ليكون الإنسان نفسه الحارس على ضمان العدالة ونشر الحق. ولهذا الاعتبار فرق الفقهاء بين الجانب القضائي وجانب الديانة، فقد يصدر حكم من القاضي فيصبح بذلك واجب النفاذ ليبيح للمحكوم له أن يتصرف بمقتضاه فيما حكم له به، ولكنه من جهة الديانة لا يكون شرعيا إلا إذا كان مطابقا لواقع الأمر، والمحكوم له مطالب بأن ينظر لنفسه، فإذا كان الواقع متفقا مع القضاء ساغ له أن يستفيد من الحكم، وإلا حرم عليه ذلك، ووجب عليه أن ينصف خصمه من نفسه معترفا بالحقيقة على وجهها. ويدل على ذلك ما ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنه ليأتيني الخصم